السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بالنسبة لسؤال الأخوة في أندونيسيا عن ذهاب النساء إلى معهد للنساء حيث تسافر المرأة ومعها محرمها، ثم يعود محرمها ويتركها هناك ويقوم بالتدريس النساء هناك. أقول أولا، هذا بارك الله فيكم ليس من منهج السلفي في تعليم النساء، وإنما الواجب على ولي أمرها أن يعلمها دينها وأن تقر في بيتها، وإنما هذه طرق الحزبية وأهل البدع والأهواء. فأنا أنصح أخواننا الذين يلتزمون كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألا يفعلوا هذا الأمر، وإنما يقوموا هم بتعليم أخواتهم وبناتهم ونسائهم وأمهاتهم. ثم إن التقاء النساء في معهد واحد مضمنة لأن تتعلم النساء بعض الأفكار الحزبية وبعض الأفكار التي قد يدخل عليها القائمون على هذا المركز من أهل الأهواء والبدع، ثم تنقلها إلى أسرتها ومن ثم إلى أبنائها، وهكذا تنتشر البدعة وتقل السنة. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساء المسلمين للحفاظ على أدب القرآن والسنة، وهو قوله تعالى: وقرنا في بيوتكن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، فإن آيات الله كانت تتلى في البيوت واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا هو منهج السلف في تعليم النساء، وأما غير ذلك فهذا إما مستورد وإما قد دخل علينا من أهل البدع والأهواء والأحزاب. وأنا أعلم أن بعض الحزبيين هم قائمون على هذا المعهد، وهم أصحاب إذاعة راديو أتباع جعفر عمر، واللقمانيون والصوفيون، هؤلاء هم الذين يقومون على هذا المعهد. فأرجو من إخواننا الانتباه وعدم الاغترار ببدع أهل الأهواء.